السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي عبد المجيد حياك الله. والله في الحقيقة أنا تأسفت كثيرا على يعني ما صدر منك، خاصة بيانك الأخير والكلام على الشباب وخاصة الأخ خالد. وأنا كنت نبهتك على أننا نتريث في مثل هذه الأمور ونحاول أن نتحلى بالحلم والحكمة مع أبنائنا ونعالج هذه القضية بالمنظور الشرعي وبالهدي النبوي السليم. ومثل هذه الأمور أنا أصارحك أنها والله لن تخدم دعوتنا ولن تجمع كلمتنا. وديت منك أنك تشاورني، وتلاحظ أنت أني نشاورك في كل شيء، لأني أولا أخي أحبك في الله وأحترمك وأجلك وأعرف قدرك، ومن أساء إليه ومن أساء إليك بذاك التجني وكذا، أنا والله الذي لا إله غيره مانيش نقول هذا تزلفا لك لأنك تعرفني، أنا شيء اعتقدته وشددت عليه، وقل إن شئت وبخته، وتغريداتي تدل على ذلك. وأنا نبهتهم على مثل هذه الأمور قبل ما يدخلوا فيها، وانصحتهم بعدم حشر أنفسهم فيما لا يعنيهم، والأمر قلت لهم بين المشايخ اتركوه بين المشايخ والسلام، رأيك أنت حر فيه، ألزم رأيك بالصحة، لا تلزم به إلا نفسك. كاين اللي عندهم شيء من العناد وشيء من المكابرة، أقولها هذا في مرابط، أما غيره فلا أرى ذلك. يعني سليم أصلحه الله كذلك دخل نفسه، ومثل ما يقول الشيخ الألباني في الصيف ضيعت اللبن، لما كانوا يطعنوا في مرابط والسهام موجهة إليه وما كان حتى واحد اللي دافع على مرابط، ربما غير خالد وأخوك، نصرة للحق احنا نعتقد هذا الأمر. وإلا لو لاحظنا فيه ما لاحظناه فيه الآن لا ما صدر منا ما صدر. المهم أنا طلبت حتى من مرابط أن يعتذر منك وكذا، الله يهدي ويصلح حاله أبى علي، ما يهمش هذا الأمر. فأنا رجاء أطلب منك شيء، الأمر الأول أن تتراجع في الكلام الذي ذكرته والألفاظ التي استعملتها، وخاصة لفظ الكلاب العاوية، ولا ما أدري وش قلت في لأنه الناس يتصيدون، وشوف كيفاش جماعة الكل راهم يتشفاو فينا، وهذا الناس فعلا ما يطلقوا حتى واحد، حتى أقرب الناس إليهم. لا لا أخي عبد المجيد، هذو مهما يكون راهم أبنائنا، حتى وإن شردوا حتى وإن أخطأوا ما زلنا نعتقد أننا أنهم تحت أجنحتنا، أنا هذا الذي أعتقده، هذا الذي أعتقده ما عدا مرابط، هذا الذي أعتقده فيهم جميعا. وأنا كنت وديت أني نتلاقى بك، وسبحان الله العظيم قبل يومين كنت باش نعيط لك نقول لك أدعوك عندي نتغداو مع بعض نتعشاو مع بعض ونعالجوا هذه الأمور، وفاجأني خبر سفرك. الله يوفقك ويتقبل منك صالح الأعمال. ولكن معليش خويا عبد المجيد، سمع من خوك، وأنا قلت لك تريث وهدأ من نفسك والأمور تعالج بالروية وبالحكمة وبالتأني، ما هوش بهذا الأمر هذا. وما تظنش أني راني زدت فتحت جبهة ضدك، ما عاد الله. وأنا قلت لخالد أنا مستعد نخسر مرابط لأنه عصاني وما التزمش نصايحي وما نخسرش عبد المجيد. قلت له لأنه الوحيد اللي وقف معايا من بين المشايخ، وقف معايا وقفة رجل، وما زلت أعتقد هذا، والله يوفقنا وإياك. فرجاء جزاك الله خير الجزاء، راجع هذا الأمر ماليا، وطاوع أخوك، طاوع أخوك عملا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وانت أعلم بهذا، تطاوع ولا تختلف، لعل الله عز وجل يبقي هذه الجماعة، ويبقي حتى وإن كنا يأسنا من من من من أولئك، ولكن هذو ما ما ما ما يأسنا منهم، وما رانا راح نجعلوهم موضوع لسهامنا أو لردودنا، حتى وإن صدرت منهم أمور نعالجوها، ما كانش فينا المعصوم صراحة، نعالجوها بالتي يحكم، بالتي هي أحسن. وظني فيهم أنهم يسمعون يعني اللي قلت عليهم، وبارك الله فيك، وسمح لي إذا بالك شددت عليك شوية، ولكن هذا لا بد منه، لأنه إذا كان الأمر على خلاف ذلك راهي كارثة كبيرة، الله المستعان، وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله.